السؤال العاشر الذي سئل عنه فوزان، فوزان حفظه الله، هل يلزمنا ذكر محاسن من نهزر منه؟ عند ساود مبتدي كونه كسوس الناس نكتجه محاسنون ملكان نقر سنة مقبار من ناقر يزنال أي زنون أي زنون يمد على مجد جواب. إذا ذكرت محاسنه كثيرا فمعنى أنت دعوت التوى تخذلوا أتوا بلا ترتال مالا اجل له حسنات كذا وكذا وأخطأ في هذه المسألة كذا وكذا إن جاءنا سوءنا ستأهلوا مثل ما يتعسط إلا منا سوء مراجع وستدن هاي ما يتعسط إلا نسكسون نتبقنا لأن نكسل على بلوئنا ربما راسل إنسران لهون الشلال أو لا يدرك الشلال مالا تلذير في حالة الرد والنقض والتعذير على المبتدئ بشروطه ممن هو أهل لذلك كون صوت لأننا معاتل من ناقر أي تشالم الاتباع لا لا تذكر لا تذكر ما تأتينا قرب له آلي لا في ذلك ما سنبتدي تغيير من نسوه ما تعالى لا أدفر وإذا كان المسألة مطلونة قصنا قال لأنهم لا ينظروا إلى المسألة مطلون أيائي ما دمت أنك أثنيت عليك بخير أو تسكو قوانا مطلون أيائي منا ولم يكن من أجل السلك الثناء على أهل البدء في النقد بتقاوموا كذي برد كذي أهل البدء الآن السن ما يعود سبب القات آمي كالنسو منهج إذا لم يلا فهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة إمام الورع إمام الزهد وإمام التقوى رحمه الله من ملال لم يثني على حسين الكراديسي وعلى الحارس المحاسبي وسيأتي نقل في أشياء رقم بلا أربعة زباج مبال وهذا أبو زرعة عبد الكريم من أشعار شيوخ مسلم زرعة الرازي رحمه الله يروي عنه مسلم عدة مرات ويروي عنه البخاري بعض الأحيان سئل عن حارس المحاسبي حارس المحاسبي لأنه كان يحاسب نفسه كثيرا توسلون المحاسبي لها كما كان النووي في تبيان نفس المحاسبة بالأب بذات هذا المنبر بالعبادة وقدنا بذا العلم مع الله زي خرابسينا محاسبي سمي محاسبيا لأنه كان أكثر الناس محاسبة لنفسه الذي المحاسبة تبع له هذا السوم على ابن وصلة صديقه من هذا وفقال لسا إياك وآذي الكتب تغندك إن هذه كتابه هذه كتب بلا صوف يبدأ كتابه سناس جو وذلالة الإمين وعليس بالأثر يقدم توجه الفلك أشارة كتب ومكتب أدر عن بلو آل إلى أبو ذرع ولا يكفى عليك أخير قال عليك دبك بما أنتي أنبابه وقدمي أن الكراديسية والمهاسبية من ظهور العلم شفتك يعينوا من تنزارين تزيادة الدين نبكو اي جاهل سرا دانا اقول اقول اقول رد لنا نقد قد السلام كودي ايننا من مرة ان شاء الله هيد قاتم هيدا تتنكرا نفودي من نادرك هلونا دي السنار بالله في الحال احول مرد منك ابن ياسين جرس على المتقر يقرر السؤال يا عبد افراد دار وان دوني كراكرنا شكري رد نقد نبارو السلام بدم جاناتو آتو جي استاذ مثلو يتم ردنا نقد التمارا تكي تبوش ناتو كما تو استاذ دو بيارا يكادو كاينة سنة وقال أصر وأصر عمي استطالي نو سنة ردنا نقدني أو كوتنا نيادر ردنا قلت لما دمغانا وانا وبدو يسا الإسلام ردنا نقدنا تلقوا ردنا نقدنا هذا موقو بشتاء التخرياء قبل التخرياء وقونا بشتاء مكة راقي عدل قوكونا وقوالا تبسلو بشتاء يا الله أنت بذي مداني بزمت جبوه ومتجل ذاك مالي إذاك ما رمضة ما بزمت جبوه مدر بشتاء يا بابي سبت جلال ايه النزل بورا جمنا يسوه مؤاسدين عارفي تصوير عن نسو زارية النسي انكو كذي يا سوجيكا كوني لال يا سوجيكا بلك كي تلب يهونا نقر السياد يهونا ميكا تعطفو نقر على بوزو انتنوج بيك عاطي الله شاوم بين كتب لو نسي كمبا سمي كربنو انبه لال يا شيخ انت اين انت مشي أن الهارسية ولا شك ولا يكفى عليك أيها الأخي القاري أن الكرادسية والمحاسبية من بهور العلم ما هناك شك إلا زنها نيا زبات توسل ألا وهم ولهم ردود انقضي على أهل البدع. شوف أحمد بن حنبل مسأل إمام الورع ليلة ولا تكبر تجل نبار إمام أهل الورع والزهد والعلم والحديث فذلك أبو زرعة الرازي من أشهر شيوخ الإمام المسلم الذي تلعلك مهدسوج علماء أوتش تلعلك جدنا وج من السلف والعلماء وج عندنا عرض ايه وبالنزي سوى جرد النقل من جدرك هذا الله حسنا فاتح الزناقة عالموش ناشا على هذا مريحة عالموش ناتشو كن شكرا لفاتين ايه نتساسوال ايه لذيب الوحي المسجر والتعديل ان امام احمد ان يحيى بن معين ان سيد القطان ان دار قطني ان بخاري ان علي المديني ان ابن هاتم ان نسائي ان مسلم ان نزي اي متجر والتعديل ان ابن خزيمة هؤلاء اي متجر والتعديل بحديثو شكرا لفاتين ناتشو بشكان بيشانة ناتشو ليلاون زم بالأول فرد النابنك وتعذير بوطا حسنات من نادر ظلمنا هذه مواظنة مبارة وفكرة إخوانية إخواني زموش من دماء فكرانا هذو لما يازنا سوما يازنا سو زارزان تقبل جاغنونا بس هو فيرس لك أنا سنهني مسلم أمور لك إخوانه وستزدي لك الأيام ما كنت عنه جاهلا ويأتيك في الأخبار من لم تزودي على لا سأل سنهنا من لا ترسمتون لك ردي فيروس لبتو سرقو قبتو اكيد سوش هاتو لكا اندالي اقوان مبالو فكرا فيروس لبتو شيبار قوتا لبتو سبو اصبا تناظر ايش عانتا يا شيخ اجيك بسلو على يا شيخ انت مالك يا اخي امشي سلاي على اللفظ يا اخي تنصر الله يهدي فاضل يا اخي تنصر فاضل امام احمد رحمه الله لم يسأل الله حسين الخرابيش انت مالك طيابين هنو يسي مؤلقو كونو ولا يفعلك يؤكدك انا الكرب المعنى المهور علم نبرو ندرك رد عدد حسنات اجل سناظرون ما رد انت مالك ولهم ردود على اهل البدائي بذو ردوا الشال ردوا الامام احمد منهم على الجهمية وردوا يعني ابن الامام احمد عبد الله على المبتدئة والواقفة والواقفية واللفظية وكذلك كم وكم ردود الشيخ الإسلام تيمي ردود ابن القيم كم علماء رد ردود عثمان ابن سعيد العيش سنتوش رد قالوا يزدان سنتهم بل يا باسم نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس مسجد ايكاتو اما موافق له لا مال حسنات الله لا صحابي يكونوا كاتب الوحي النبرة مثل نبي ولا سابس ناشو كاتب الوحي نو صحابي نو طروتون على الواسم يبقى من دنا يعلبت عيبنا وإن كان بالشال اما موافق له لا مال له واما ابو الجاني فضرب الانساء وخلال فلا يدعو العصا عن آتكه تناقر ليلة نزال بل من دلالة هل انت اورأ من الرسول محمد هذا موازنة بين الحسنات والسيئات في باب الرد والنقل من أشعر إيش مزايا إخوانية لولا مع السنة انت مالك يا شيخ إيش أنت نعم ردود على أهل البدع ولكن الأول سقط في القول باللفظ في القرآن يا مجمرا شوف يا عندنا كرابيسي قرآن باللفظ في القرآن لفظي في القرآن مخلوقا بالتلاف كلالا يوضح الآن حسين الكرابيسي الذي يعني رد عليه أحمد وكذا ورد سيدنا دمه والآخر سقط في شيء من الكلام بأهل الكلام وصف جانيا ومتزلا ونش نقر سيدا ودك لا تأخذوا عن الكرابيسي ولا عن هارس المهاتبي إن كلمة ثانية كلمة أنا الهوى وأبو الهوى وأخو الهوى مع الهوى إني يسميت أبا تسميت واندي ما سميت تسميت قال إن كلمة ثانية سينتوش إن ابن فورس إن ابن سينا إن الفارادي سينت إن زمخشعي سينتوش قالوا يا زعري مسكينون تهو الناس إلا عليك علموش ان نزل الله شو مؤاخذة الى اللبات شو فنقض بتعذير بوتا اثناتا تاين نسا بشتا بتشان سويو حاكم بيت كهيدا بشتاو ميقا باتاو اتشي مجتا تنقبوت اتشين تروك سي ادرق نو ميقالا هل الى سونات ملا سونات اينا مانو من عام الناجران يعني بشتا انا ايضا قدمو مكلا كلا لنبنا بشتاو لنا درو المفاصل مقدمو من جلبين مصالح نو نعم لكن أول سقط في القول باللفظ القرى والآخر سقط في شيء من الكلام ورد على أهل الكلام بالكلام ولم يرد بالسنة أبعنا الكب على دعوة بجهمية ولم يستعرف متزلاه بل سوى براساته بهوان ملته يعني رد السيئة بالسيئة رد المنكر بالمنكر ليس من المعروف ما الكام إذن له أهل البدعان فمن رجاء ستملسنا لذلك السوبة عند بقل أهل الكلام እንደገና ባለል ሰላሙ ደግሞ በራሳቸው ባለል ሰላሙ ለምሳሌ በጃሚያው ጃሚያ በሆነው ኡስሙ ተዝላራውና የሙተዝላው ፊክራ በሆነው ነው ረዳ ሰጠው በሱና አይደለም እንደዚህ ከሆነ ደግሞ አያዲ ነው ከሰሳ ዚል ከማድረግ ማለት ነው ولم يبسم هذه أهم نقطة أنكرها عليه الإمام أحمد شوف راجي تهذيب تهذيب التهذيب مجلد اثنين صفحة عن ثمات وصحة صفحة تاريخ بغداد للخطيبي مجلد الثاني صفحة أولاد نوتها سامس أولاد نوتها ستين السير للذابي سيروا على منه بنع لذهبي مجلد الثالث أشر صفحة عن ثمات وصحة اندقنا دم اندقنا أسر أولاد أول صفحة ذات أن يألي إلى ما يأتي شلال الليل نقطة من نقطة نقطة مالك وستتقاوم يتقاوم نتيب الشناء بذي استقدارك وما يتكاف هذا الكال سوي على الدار الزندين لفظي من بالوت لفظي في القرآن مخلوق أم غير مخلوق نوبا منا قول ما وشاء الله مطلقا لفظي في القرآن مخلوق ما بس بداية هنا لذا قال لفظي في القرآن مطلقا غير مخلوق بداية هنا ولا أقو تفسير نويلا وإذا أراد لفظي بما دراسه نجدير لفظه الجارية منه خاصة وقت ملفوظه بلفظه من وقت أو ملفوظه قرآن مفروضه ما يسالى السبع يراسون لفظه مورو خاصة في كل إن لوانه وأما مجرد لفظه في القرآن مخلوق وارد لك أجدبه لأن لفظه مصدر يستوي فيه الهدث هو التلفظه والملفوظ في القرآن الميزان لذلك لابد من التفكيل الآن تفكيل هؤلاء يسمى اللفظية إننا واقفة من يبالوا هذا واقفة القرآن مخلوق لهم أليلهم غير مخلوق أنهم ذموا إبانا ذم إلى الله وإبانا نزم مبتدئاناته اللفظية والسارمية والواقفة وهؤلاء كلهم إيش نعم إيش وإبنا ترهيد نعم إذا ذكرت ما سنة فمعنى أنت تعالت اجتباع لا أجل تذكرتنا اذكر القطع الذي هم عليه فقط يعني بس قطعهم بتشتغل فناك لأن ليس موقع لك إيشي طيب هذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر برهان تلك من رجان فمن في أدم ذكر معاصي مبتدئة يا مبتدئة وجه معاصي أما الناقة أقبابا فهالة ما هو المال حين ذكرهم يتناك ببدع يتناك لا تبو فهي مليئة كتب شيخ الإسلام كله مليئة بالردود والنقل ومقاوم النعم من الله شبه مستدلال فقد رد على اهل المنطق والكلام بسوفيا يعني ابطال المنطق بني ان بسوفيا ابطال التصوف بني كذلك ورد الجهنيه تلبيس الجهنيه يعني بني تلبيس الجهنيه من الكتاب دي شوال كذلك في الفلسفنا ايه مثل المنطق يبقى عن سابجكت على انه هذا الطوفان عند عندي كوتال جريكاوتش جريكاويان يتفلسفوا بس يذكر المنطق يقول من سوره تدرقوا كذلك دمو يا ولدي بجهنيه يا فلبس الجهنيه بموتزله درس عرض نقول اقرئ مجلد وكذلك اشاعره رد القران كذلك بصوفيا وكذلك بشيعه وكذلك برافضه وكذلك بنصارى وكذلك بايهودا وكذلك بصوفيا وكذلك بمبتدعه في جميع الفرق برفائيه وبطائهيه وبرفائيه بطريقه وبصوفيه وبمعتزله وبجهنيه بمنطقية وبصوفية وبمتزلة وبأشائرة وبماتريدية بهل محل البدع مل كتبه كله مليء كل كتبه مليئة ايش بالردودنا عندما حسناتات حسنات جرى ينسي هذا حسناتات حسنات عند الله سلالة وقنا هاي بلد تقبي سلال هنا سيقول من هذا السلف في الرد والنقد ده سنيات ايضا من هذا السلف في الرد والنقد هذه كتب الشيخ الإسلام تيمية أكبر برهان في هذا الدكما أصلنا في الدكما ذكر في الدكما كذا رد على الأخنائي والبكري وغيبال إلى رد سيد ورد على الجانب والمتد والأشائع ولم نجد هو ذكر شيئا من أزناك وانتقد أشخاصا بأيه بأينات النجل النجل شكرا لشوف وانتقد أشخاصا بأياني بأطالة بنفسك كف نجل النجل النجل كان نسوه مياز مياز مقراطة إتشال عند انتناء اللوم أعلن عند ابن عربي مثل سائب الفصوص الدمشقي الهلولي نزيه نتوش تناقروا جن فتاة مجموعة فتاة الرشاة لا جن درسة لا كملا انتنا مالا ابن عربي لما هلولي ابن العربي سائب ابن عربي ابن العربي على السنة مالكي صاحب العارف في الأهوذي شره سنة الترمذي الصوى سنينا ومالكينا ابن عربي المدفون في دمشق صاحب الفصوصي قال يقول في الهلولية الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف على داري الله انا الله باري انا وين باوك من لمن تعزاج اندهون وما الكلب الخنزير الا الى هنا والله الا راهب في كنيسه يعني كلب الخنزير يا بيتاتي من جاي قال الله اما اذا شرط الله ملوك سينا بلونا لا اعوذ بالله هؤلاء هلولية بقرآنه وكل كلام سجود كلامه سواء علينا نصره ونضابه يقيسون كداته يدفعن يوم من كلاته يا قرآن دمت يا زان دمت يا عوفات دمت يا جيب شوهات يا وشاة شوهات يا أهيات شوهات يا قرآن دمت عندنا شبه هلولي أنه أعوذ بالله مما قائد إما كفر من يادي ما سلقه لهم جلمي قرأوا بس ما إسلامه إلمي الله الله سبحان الله من جار مكور أثناء وردك وردك ولا يسنع عليهم ولا يشك أحد أن هؤلاء لا يصلون لا يصلون لا يصلون لا يصلون من المعاصي توسن معاصي إلا تبعلك آسين ولكن لا يلزم ذكر المعاصي لك فتأمل ابن باز ليس للازم ليس للازم فقال رافي ابن أشرف رحمه الله من عقوبة الفاسق المبتدئ أن تذكر يزيد أن لا تذكر أن تذكر بعد قال من عقوبة الفاسق المبتدئ أن لا تذكر معاصيه يعني بدء من سرى فاسق يعني من دنو كتبعات عنده من دنو ما سن ملكان سرى على من نذر أنت تذكر هذا لا ألا شره إلى الترمذي يفوتر بدرد ويسافة وصمده أمساس وصفلة لأنه ليس موقول إليك أن تذكيه وإن أقوامات على اللبات الإيثار لسات أرى وإن تتأقى قداجة على في النقر إلا أنت موقول إليك وإن تتأقى من دنو لأفسنا بيان وتطع الذي هو عنده أن نسوب على شرزم أبران من أجل أن يتوبوا من النسر عفاة توبة جادر ومن أجل أن يهدروا غير التنكاته وستعوا الذي هم على النسر يعلق ربما يذهب بها سناتي حسناتي ربما أين نقر ثمار ربما إيه يعلق السلاسة سناتا قدر لي أتقبى إجلا كل إن كان كفرا كهون إهن يوم آلهنا من دنو رد من ذلك باشنا أو شركا كهون وربما يرجع على سناتهم كسناتا لأمزين كميسر استرام آلهنا وربما تكون حسنات في نظرك بانتي حتى نظرنا حسنا للتوتس لازم وليس عند الله التوتس لازم وتأور بأمرنا إيهن بقى تفهم الله أن حسناتنا تقبل هذه هذا المقابل هون أنت حسناتك من ناجر تقبل يا إيهن إيهن اللي قائدان وبرجعون إيه وده فيه رد فودي مما دعوه يرد زمن إيه ردود زمن كمن بلايك أدمى مقراس إلى ردود ما هوك مجال عن لبي وجه الاستدلال استنباط استخراج كيف الرد والنقد إيراد الأدلة التي يتشبثون بها وشبهات سمامتا بهن فإنيا يا أهل الدعوة لا تتو من رجعتهم من رجعني على البوسين أعطنا قول الضريب سنة مطعمنا أقول سلسلسة لتبات بل نقفل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون دار مالا إنا مالتنا هن ممن كتب الشيء أيوة نعم هناك تعلق بس ودهم الرأي سؤال الهادي أشار لما سؤال الشيخ جماعة التبليغ على سبيل الإنبا بستعلي يقول لك نحن نريد أن نسير على منهج أهل السنة والجماعة وعلى السنة والجماعة منهج ما يدعي أن يصدق أهلا بلو إلى أهل ولكن بعضهم قد يخني الساسة فيقول الآن كيف تحكمون علينا وتحذرون منا إن بعض السنة والجماعة لن يصدق أهلا إذا بنا برسة أهلا كان لم تحصنك قال لا بلو إلى أهل إن دينا وتفاد جواب جماعة التبليغ كتب عنهم من ذهبوا جماعة التبليغ كتب عنهم من ذهبوا معهم يعني بمعنى من ذهب معهم نفر إيش من ذكر نسوا قال يا يدوسنوا الذين عرفوا أو عرفوا الناس نتعرفوا ودارسوا كنسوا قبل كت عرفوسنوا يتعرفوا أيضا لم يوجه سل الناس ما يقوى إذا كنسوا ينورون يتعرفوا وكتبوا عنهم الكثير بدون إفوال وشخصوا الأخطاء التي عند يدوسن أجنوا فيه إهن بالتخشيط مارك عين وعلو مالا فعليك أن تقرأوا ما كتب بزيادة قاب عنهم سنة نسرى ولسانب لن يتبين لكم الحكم في هذا قلت انده لله اتشو مالا مما كتب عن فرقة التبليغ ممن كتب عن فرقة سنة النص ومبرار كتعافوا وأجادا يعني كهات أمروا وأفاد كفيدا ووضع طريقته ولن كان الرجل فضيلة الشيخ السنو سعد بن عبد الرحمن الحسين بحفظه الله في كتاب المسمى حقيقة الدعوة إلى الله تعالى بميله كتابه لاي أبرار توال وما اقتصد في جزية العرب دسيس اللي يتبت بميلو كتابونا وذوق مناهج الدعوة الإسلامية الواصلة إليها يعني إسلام الروتش المناهج أكائر ما استكاكا الواصلة ودرسة متأتشان بميلو كتابونا إيمانا الذي إيتانا بإذن لما تعدس تالقا قبريالي لما تعيهون مع واحدة بس إسلام الروتش دعوة سب تسكسبو ودزي متو تتأمر ما تعيهون مع واحدة الذي إذا نادى بإخراجي وتبيه إيه بماوقات وتب بما ساتة فضيلة الشيء خالي ابن الناس إن الحرب يهون إيش إذا نتغرس ستة فقد جازي سعيفتي سبنياو الطبعة الأولى في مقصود كلمة لا إله إلا الله عند فرقة التبليغ ميلاد إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإخراج اليقين الفاسد عن ذات الأشياء إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء من نقرأ الله عز وجل كقلب ما لنا وبليلا ونكر لا يدريش يونك إنسان أو تدو ويدفعك إن الساهي صادق إلا فكرة ما استبات على ذات الله بدو أنه لا خالق إلا الله لا إله إلا الله إيه ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله نبيل النسل يا زورو زورو برو بيار بيات نسلو سماء لا سنو تذكر أن يكين تبع الله لا يبركك فليلا ونكر فكرة يكين أو تدو إلا لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله ميلو إخراج الكين صادق عن ذات الأشياء كان لا إله مال إخراج الكين صادق فاسد عن ذات الأشياء إلا الله وإدخالها على ذات الله سبحانه وتعالى بلا بلال ويندم لا إله إلا رجل لا مدبر إلا الله لا تقاضي قوتي شامي تتنشو قندان كجبريل ميكال لقد أردت ذلك وبارئ أين سلاقا إقاد شوات عنه فدار السلاء يسوفي أطيق عني يا شعر أطيق عني يدبلك طيق عني بل إخوان دودي طيق إن شاء الله فأكشف لك زيفهم بإذن المولى عاشرتهم كلهم ولكن إخواني من الدفن قطعنا نفر إخواني اللي ناكرون بلنا زمانات إيه مصلحة نبرو مصلحة نبرو فودي كل من ناكرون من كفلات دروا باندي إخواني يبين نورا باندي بركب نبا أهم دين أمنا نجلسوا يلي إلى دعوة سائرة إخواني من أين الدعوة عندما أدركم على أهم الله الله وجل إني مطلعنا وضل قد يبنم سوط الله عندك أبلاو ششتبت بطانة وسيا بلنا يا بالوسيني يا لوسيني بلو إيه إذن إني أشي مالك كده هاكم جاز كم إيه إني وهذا لا يزيد ولا تويد الربوبية الذي يكرم يمشركونا مشركوات كم نعم نبت يعني تويد مهيدة منك في هذه النبي وانا من قلس الله سكبا إن ذاك هنا أبو جهلم هنا الكادة فرعون قارون هارون وبي مكرا ولا تقول لي مرانا مسلم هذا أني مكان وقال أيضا في صفا صبات أكيدتها أي تبليغ أهناف في المذهب الفقهي بفيك أهنفين أتشو أهناف بالتعيد الله من سنة وأصل في الساتو كهندنا مولانا إلياس ميبال والسنة جمرة ولاد كازاين بلي أو بعيسي أو بسنينيسي أو مسلمو شكر أخلاي تصفافا دوبان في ميبال إذا أقر يا طريقة حنفي شاطئي مالكي ينبلي يلبسنا لذين وبعندنا من قبام لينو بمذهب خلافا قوام الى الهيات بطريقة قوام طريقات شو يا انجل بمذهب درجة من دنو حنفينا باقيدة من دنات ما تريدين اشارينا شو بطريقة من دنات جشتيا نقشبان جيك عالية صفرور ديانا شو طريق ايه ايه شك مننا قرأوا ايه ناو يا وچون علمون ناو مننا قرأوا وچون علمون علمون صفرور ديانا نقشبان ديانا جشتيا جشتيا نقشبان ديانا قادرية سورور دي طريقا بطريقا اندزي ناتشو بمذهب حنفي ناتشو باقيدة اشعري ناتشو شو تكيف باكبادي انت انقبام بطريقا انقبام بمذهب انقبام بفلوسيكا انقبام من نكالكالو من نابزاو من كنساو شلا بان ملاو كما انقبابا باكبادي انت انقبام ملاو بمذهب انقبام بمسجد انقبام ملاو بمذهب انقبام ملاو بطريقا انقبام ملاو بسياسة عن قبام الهل من كان نساو مبلات المدتات من الكلكلو إشراف إشراف بلا بلا اللو إشرين صفات بلو مجمع راسم الرج هدايات سيساتو إينا درقال نوم على سن طريقة مالك إزاري لبن جيهوه الكسو أغريت انتظن يبايون طريقة ليسوفي يوم طريقة مذهب مالك بابا إلم درجان هنفي مجال بإزا أقر باكستان هند أفغانستان ببزاد هنفي ناشو ببزاد شافعي مال عندما ميكر ما جزا كرده شافعي يونا حنفي لك يا جواب حنفي يونا شافعي لك يا جواب بلان دك عم تشدد كما نور تنسطا فعلا حنفي انجدي او ان شاء الله مالك بحنفي مذهب يا كفران الان انا مقول ان شاء الله مالك بحنفي مذهب يا كفران الان ለዚህ ብሎ እንደዛ ሁኔታዎች አሉ። አልባኒ ተፋርተው ተካስተው ሊል ገንድ መጥዋል ምን ነገር አላች ሳፋ ዛምዛ ሰማኒ አንጣባ ብቻ ወከተበኑ ሸይኽ ሐሙድ ኢብኑ አብዱላህ ተወጅሪ ጢፋ ስለ ጀማዓት ተፍራይመው ኪታብና ሲጀምርት ኪታብ ፈይደን ብቻ ፊባቢ ባርኢስቱ ብቻኛ ይሆነ واوسع ما كتب عن هذه الفرقه بذي بفرقه التبليغ بتكتب كتاب تفسير هي هل جمع فيه بين بيان حقيقه هذه الجماعه ان الذين جمعوا هنا يخرجون حقيقه تشطون معنا كما امر مكاكلنا من هذه الجماعه من كتبها والرد عليها رد ما ان وبين شهاده الشهود العدول من ابناء جنسها يراثات يهود تامن يذكروا زمان مسكراتهم وغير ذلك مما نسله مواقف خاصة ليبتال أقوام يأقات أماس ما قادت يا كمريو تشاوك وأتباعك تكتايو تشاوك يقدت أمو يورم إفوال مارن ما جمع ريوتو جاي وهو مطبون تعطيب والحمد لله باسمي على قول البريغ في التهذير من جماعة تبري الشيخ نقول الوادين إفوال وقال الأري هزال الشيخ سبي رحمه الله وأنا أسمعه في مسجد الحرام في مكة المكرمة إنه قرأ الفيا كرام ولهان أرضي بأي واقع إلا مجهلنا وبلو رد سطوال وكتب عنهم من ذا ميله مجير محمد السلام رحمه الله وهو باكستاني الجنس يا اگر زيكنا يا الله باكستان الله هنا زيكنا ومن خريج الجامعه الاسلاميه من يزال مرقان الجامعه الاسلاميه اسلامي مفارسي بار يزال مرق يهونا يا باكستان اللي جاوروا من سرد ضيفوا وكتب عنه الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم بميل كتاب إفوا عجيب هندنا مولانا إجاز كمي بانه وانه كذا باكستان بنغلاديش هند اسفافتوا عندهم داري سواش حجي دلوسي كفكت النسوغة إذا ما هيدنا لالله باكستان على إيدا سو بقى سنام سيد الله مسراش بقى جراش إنا قروس إن ما علم على مقباتهم ضعيم النفس وكذبون بها الموقعات مطاو هذا قانا بالعيد عنده يتشددون يقول لك إلا ذا للمكون هذا من إنصاف إلمية دالة كمين شوال مقرات مجمرا شيطان عند الانديو الدرقات كاليلاو ليلاو نيكولا درقات شوال بقى مريد النبي يكون مريد النفس هو سأصب يكرر يمسأل شوال ذا هل عند عبد السكور ذات هو خلقون انجنون كاناون ملكون كأيرومات تأصب هذا لا تعصب لإمام ولا طريق ولا لمذهب بل تعصب للرسول ولمن وافق الرسول هذا هو الحق وكتبه الشيخ الدكتور محمد تقي الدين إلى رحمه الله في السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائه وهو من أوسع ما كتب في فرقة التبليغ وهو شرح لكتاب محمد أسلم الزاني وقد اتضح لكثير ممن كان مخدوعا به بالنفس يتبقى يتشود لو رسول ابوزو ولا لا لا لا حقيقة نقرات سوءنك فهجر صواته هذا أستمكك ويكفي ذا من نفس مطلات بقعا أنهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد وتوحيد بمطارات سفرة عزتهم وتوحيد ربي جبريل كاتنش قندان في اللي قلت كقندان من ينسى لأبابا باي لذلك يقول لنا كقندان بمعنى جمعنا لك قندان تقول لنا من سنة فترة تعطوش عنه كلهم خلقوا على كثير ما عندنا مثال مسكين جنة براكش على نفسي على وقد تظهر كثير من كان أفضل من أكيد أمري فهدنا وهدنا منه ويفي دم أنه لا يتب الدوزة التوحيد بل ينفلوا منه توحيد منظمة وحبية نسبوت رويدا لنا يتوحيد سبوتا كاكا من دياس أفتشفوا دياس يدل يا استبال يا تاستر وما في دياب بارروس فالي إن سدعوا بلاين اللي آخر አንድ መረጃ አንድ ከመጠን ተብቃተ ሊላች ለታዲ ነው ነው እንደ ይዱ ጉዙ በለዚ ነው ይመን ያዱ ኢለ ኢላ ወደዛ ወይ ሰይደ ዱዱ የከኒ ታሩ ሰዎች አስነቅቃል ወይ ቃል ይመን ይኸዳ ቢያዚ ፍርቀት ሱፊያት ለዚ ፍርቀት ሱፊያ ማለት ተበከረ ሲባለዋ አለ ሙቀነአ ሚመን ይኹጁ ማአሁ ከነሱ ማለት ነው የሚወጣ በሆነው ሰው ተጥቃቁት ነው አላህ مقنع ماله جاب باقواس كنس من نيوت السووش ليلا عندها يكفل ووزعوا كتب الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يبالا الشملة لهمه كتابة مثلا أثناء الكروج معه يبالا فمن ذروا ردة ترشئ لمنهم اللين بميك أومه ردة ترشئ أومه ماله وكان يتعول أثناء الخلق المتكلات إلى وشيخ محمدية والصداقة إيش؟ كان نسوك السيء والتعجيز إبالا الشهر إذا محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد كتاب السيء بس اسم السراء سنة أكفاف إبالا الشهر يعني إذا شفت إبالا الشهر الجلال وزي أكفاك يا ولد من الوهاب كذا مس أسمعكم مثلاً سو ديبا يبالا سو منظرو يبالا شيء لم يموت سموه زين سو سبعة تمركتو إنجلي كان نسوعا الناس ميلا كيسون من نسوع سبعة كم لهم سو يبالا شوال إيه كذا أكفاف يبالا شو بلا أكفاف بلوات شو نا كذابي إنجلي أبديك بلوات شو يا ده سو منظري تفر شيء منه وكان بتاعه سو تروس أباي هذا تذكر يا أمس مجمعات أباي شيء جلهم إذا بابو كاس كسبون يا كان يجتمع إلى وشيء ذي تكاي وامدية ذي جلا جلنت إلى ورمون ربع وهذه نقودا قالوا إلى ذا وسلاكات وداجنا إلى إلى بعض هذا وهذا لا سنة سنة ولا تلاجة وهذا أمر مجرد يوم يتفكر قدامه وفي هذا الكشف أمرهم لك جزء من اللي هم إيش وشيء تكاي نزوا أو رين نزوا تكاي نزوا قال مفيد يا السعودية ورئيس القضاة يا سعودي هاجر مفتي ويقاضي وشمال النوماري علاقة وشي الإسلامي أو الإسلام قد في أصلي بذن الشيخ محمد بن إبراهيم علي الشيخ رحمة بارس في فتاوى ورسائل على مجدول صفاء ورثمته في السبع هذه الجمعية يعني كلية الدعوة والتبليغ الإسلامي يمني بالو لا خير فيها سوء خير الله فإن جمعية بدعة جمعية بدعة وضلال وبكراءة الخليبات يدلعا جمعيانا يدلان وبكرة كل خطيبات الزمقرات لازم يستوى السبب جمعية شوف جمعية لا خير فيها هون هي مطلقة الجمعية انتنا تقاوم ايدلم هون دم يبارا ايدلم لازم لو لم للتعاون بلونا والسوس وتعالى البر والتقوان ايدلم بغنزب ما فيها بإلم وبقلبت وقلنا انتنا معرفنا ايدل ولا تعاون الاسوان وقلنا انتنا معرفنا ايدل ስለዚህ አደማ ታክል ተብሎ ንይተረገው ስድስት ወይም ደሞ መዋጮ ዶጋማ ፋንድ ማለት እኛ ያን ያደርጉበት ስለሆነ ተግደ አይደለም ሙጥቀል ጀንኢያ መንሂና አይደለም ጀንኢያ ኢንማ ተሐረሙ ቢሐሰቢ ማ ተቁኑ ለሁ ወሲለተ كما قال الشيخ مقبل بتوته يعني من اجل الجمعيه موالانا معاداك الله اهون يعني بدعنا كده وأما من أجل الجمعية ما رأيت من ذنبه جمعية كثتاتون ولا جنا درجاتوا على كثتاتون أن درجاتوا ميبرتون أو بدعات يلا وأما أن ذكرون خير نقدر نعطاه مبتكرون من بعد الأمر بالمعروف من بعد التعاون على البر والتقوى تعالى إنسوا الجمعة قلت لا دمتم شيخ مكلا واجئي قلت دمتم يا ستاو مالنا هون زار جمعية حرام تبلو جمعية زمان ما لم كنت أعطي إلا جمعية مبتدي أحسن يا لمارة خاتلان حرام على نمي لو تتنعون كان من جبا جزئية مغلات والتقام كمان حاجة السلف ياسو التعلمات مردك انتعاد من الله إلا حول وتعصب كان هنا بستقام دمو حرام ولوان مرجع صحيح حرام ايدلنا مرجع يستور حرمه من غير أقل ونقل وحرام تحريمه غير الحرام نعم وهذه الجمعية يعني جمعية ذلك جمعية معنم على وقع مسكين والطاف منه ما يقول جمعية أنت في الرسالة سيقول جمع يجمع جمعا وجمعية أيضا ما هبر أكسيون سبسب معلم أيضا لجمعية معلم لما سبسب من رسالة اشترم من كتاب لي كذابت كتاب لي كذابت كميت لي كذابت كتاب لي كذابت لما رسالة أستاذ روسي لم يعسك الروس دوز مكفية معلم من الذي حرم هذا قل من حرم دينة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق ولا تقول ما تصيب ألسنته الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر الله الكذب هذا افتراء على الله لا بد أن ينتبه فإن كنت لم انتبه للذي قلت به فانتبه أنت به فانتبه أنت به هذه جمعية يعني كلية الدعوة والتبليغ الإسلامي لا خير فيها فإن جمعية بدعة وضلال وبقراءة كتيبات بمقرات وجدتها تشتمل على الضلال أيضا لم سألت أرى يتوسن كتابه السياسة أنا دي كتابة إنيت إن دعال لن يوقف لها أيضا والبدع والدعوت إلى عبادة القبور كان نسوس قبوري على من ممن يجزل توسل بالأولياء والأبدياء والاستغاثة به وكان أثر موالي دمي لقفع لك النسوس هذا وشرك باكتساب تارك الفتوى مجلد ذاتا صفاء بإسكاء عندي شرط مطور ثمانة والأسفين ويقول المفتي الآمن المفتي الآمن المكارب السعودية في أسري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجال الدعوة السعودية والسعودية بدأوا مجال مكيف على ذات قطر عند شرات مثلاثة وسمان جسكا تاريخ سوست أسرام دنيا وار عند شرات مثلاثة من الجماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة شيخ ابن باز يقول جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة نعم والله ليس عندهم بصير. وأنا أقول لا يعرفون ولا يلمون بشيء من العقائد الإسلامية. نعم ما كذب وما بعد فلا يجوز الخروج معهم. فلا يجوز الخروج ولا من لأن من باب التعاون على إيش اسمه والعدوان. وتجيب الزمان بما لا فائدة فيهنا بل هو تكثير سوادهم على اللبن بل تأييد ما هم عليه من الضلال على اللبن. فإذا كان في هذه المحاضر فيهرم الخروج معهم معهم. الفتاوى مجلد 8 صفحة 33. وقال أيضا في جوابه لسؤال هل تدخل في 36 فرقة يا ذلي بسبع ولدتو كلها في النار كالو في السكاتة لا يكاتتو. نعم تدخل في 36 كتبت السنة التي فات في أواسع في مسجد يعني وقلت في الخطبة إن الرفاة ليس من أهل السنة والسبع ليس من أهل السنة والسبري ليس من أهل السنة كل الفرق. نعم كل من قال بالكتاب المستفيد والسنة المستفيدة أهل الإجماع إلى ولا يدرس فإنما يؤمن مؤامنة يا رب قالوا من تدقى يبررون أنفسهم إن يعني أنت مجمرة إخواني قالوا إنيك يمت ألم ملو فكرة إلا براسات مجمرة فمريت كان من رجع كان منهم بحث أتفقوا لنا إخواني السلام قال لك سنة طيفة سألوا إخواننا نجلوا بايت قار أهل السنة نجلوا سيمون بياسات كميس بياسات إنتم بياتركم إخوان لهون أي فلسك لهم سراؤنا فلسك لكم بصير على بصفة تاتون عندي بطريات فلون يبدأ سوقوا إنيا عندي نجلوا من قار نادر لهم إخواني يوسنا إخواننا نلال عندي أهل السنة أشعر السنة يلسبك متزلة أندرزة جهلية أندرزة إخواني أندرزة تبريقية أندرزة صوفية أندرزة أشعر أندرزة مفريدية أندرزة هل لا شعور أحسن نحن يجعلون وكل الزي وصل بليلة وليلة لا تطيب لهم بذا وذاك عند عرض. نعم تدخل في 76 أهل قبال من خالف أكيدة للسنة دخل في 76 المجلة السلفية ضميل مسعيد العدد قطر 7 صفحة 47 سنة عند جراز متوهاية أولاد تلا كلمت مهدس الشام بل مهدس الأسر الشيخ محمد ناصر الدين ألبا رحمه الله جماعة التبليغ لا تقوم على منهج الكتاب والسنة لا تقوم على منهج الكتاب والسنة لذي بالقرآن تفسير يتفسر يفسر ذو الجرنة لكوتا دمو يهون يا منهج السلق هون وطع على علم بذيب الكيامة خرجت الاسلوب الآن مشايك آداب المشايك تاسكلان تعلم من بعد في وقت الضهوة من هذا الكوت حصة سفات إبرار كلمة طيب لا إله إلا الله خير الشيء الثاني أمزاد نشأ ودمه يقدرون لا إله يقول بعده لا إله وهذا يقول إلا الله من أولاد إيه هلو مبنون على الضلال والجهل لا تقل من الكتاب السوء وما كان لشرف نصال فلا تخرج معهم الفتاوى الإماراتية عربي مريك لا يسطط فتوان شيخنا الألباني رحمه الله كتاب علم تارغات ديكت تارغات كرتوا ديكت كرهك كذاتي كراو اخوان يبالو ببوزو بديتا كذاتي كراي فدي ايه سلا ايه سنا سو مين لا نفر هولو اللي كذاتي كرا مستر داود الله شا بيتين دين داود الله عاد لا كريد شو حقن كيتم ولا كا اي سبع ايان كان متاكا ما امن كان ايش ماذا تقول الله جواب تبليغ عن سبيل النساء يقول نحن نريد أن نسير من أجل السنة والجماعة لكن بعضهم قد يكتب فيقول كيف تقوم عليه ولا تؤثر منا جواب تبليغ كتب عنهم من زابوا معهم ودارسوا كتبه ودارسوه وكتبوا عنهم الكثير بذل إفوال وشخصوا لك بسيطة أي نوع التي إنداس عليك أن تقرأوا ما كتب عنه ليتبينكم الحكم في هذا. الحمد لله الله أغنانا عن اتباع فلان وألا إجلي إجلي مولانا إلياس إجلي إجلي جامل صفوان إجلي إجلي حسن البنا كما قتل مالنا يا لجوري كما قتل أبقاتي هنا لنيا نتبع رسول الله ومن سار على منهج رسول أيا كان شرقا وغربا صلفا وخلفا عربا وعجما أبيضا وأسود بل لو كان جنا جنيا إنيا حقا تكتر كسب قرني لأن لا نتعصب لبلد ولا لشخص ولا لمؤجل فعندنا طريق أهل السنة والجماعة نلزمه بس ولا علينا من جماعة تبليغ أو غير تبليغ كتبي سروري بنائي تبليغي وزفة إخواني هذا لسنا من فرقة غيره فماذا بعد الحق إلا بلانون. أما حقيقتهم فقد كتب عنهم فقد كتب عنهم كتابات كثيرة إخوان إلى حقيقة جماعة تبليغ اطلعوا عليها اطلعوا عليها تعرفوا إن أطلوا وإن فلقوا تاقع الناس والذين كتبوا عنهم ممن ذابوا معهم قدم دارباتهم سيانا ستعرف كالناتوا قاعد جاوبوا كوثنات وسافروا ما كانوا سافروا وقال تقلع قلواتهم وكتبوا عن طفل في معرفتي عن معرفتي وعن بيجنان يتعفوذ أو مرجال دمتريسوا هذا بالله توفيق.